الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب من شافكم، وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع اللقاء الموفي تمام الثلاثين في عوامل النصر والتمكين في كتاب رب العالمين. وقد بدأنا الحديث عن سنن النصر والتمكين، وعلمنا أن الله تبارك وتعالى أقام أرضه وسماءه وملكه كله على سنن لا تتغير ولا تتبدل. وعلمنا من صفات تلك السنن أنها لا تحابي أحدا من خلق الله عز وجل، من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وأنها لا تجامل أحدا على حساب أحد، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأنها عامة في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل قوم. وعلمنا أنه بمقدار ما تحسن الأمة الإسلامية التعامل مع هذه السنن تنال نتائجها وما أوجب الله عز وجل عليها علما وفهما، رفعة ومكانة، عزا ونصرا وتمكينا. وعلمنا أيضا أن هذه السنن لا تصادم ولا تغالب، من راعها راعت، ومن صادمها غلبت، وما من أقوام عملوا بسنن الله عز وجل في أرضه إلا نالوا نتائج هذه السنن. وفي مقابل ذلك، ما من أقوام صادموا وغالبوا هذه السنن إلا انتكسوا وذلوا وضاعوا وتاهوا في بيداء الأرض. علمنا أنها سنن كثيرة في النصر والتمكين، في المؤمنين والمتقين، في الظالمين والغافلين. والذي يعنينا من هذه السنن سنن النصر والتمكين. وأول سنة نبدأ بها بمشيئة الله عز وجل هي سنة الأخذ بالأسباب، مع الإشارة إلى إرشاد القرآن الكريم للإعداد. يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا، وللمستمع عمل بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من المعلوم أنه من أهم السنن المرتبطة بالنصر والتمكين سنة الأخذ بالأسباب. والسبب لغة هو الحبل، لأنه يوصلك إلى مرادك. وعند العلماء ما يوصل إلى شيء ولا يؤثر فيه، كالصلاة أسبابها أوقاتها، الذي يوجب عليك الصلاة إنما هو سببها ووقتها، والوقت لا يؤثر فيها. وقالوا في تعريف السبب: كل ما يتوصل به إلى أمر من الأمور. فالدراسة بالنسبة للطالب يتوصل بها إلى النجاح، إذن هي سبب. والكسل بالنسبة للمهمل يتوصل به إلى الرسوب، إذن هو سبب رص الصفوف بالنسبة للمجاهدين، وتوحيد الكلمة والوجهة والهدف يتوصل به إلى القوة، إذن هو سبب الخلاف والنزاع والشقاق يتوصل به إلى الضعف وإلى ضياع القوة، كما قال ربي تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا الخلاف يتوصل به إلى الضعف وإلى السقوط من عين الناس، إذن هو سبب. وكذلك حياتنا كلها من أولها إلى آخرها أقامها المولى تبارك وتعالى على أسباب، ووجهنا وأمرنا أن نتعامل مع هذه الأسباب، فقال: وقل اعملوا، بكل أنواع العمل وبكل صور العمل، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال للسيدة مريم وهي في أشد حالات ضعف تكون به أنثى بل يكون به إنسان: آمر الله أن تتعامل مع الأسباب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالمسلم مطالب أن يباشر الأسباب في كل وقت وفي كل حين وفي كل حالة تعتريه من أحوال حياته كلها كاملها. المؤمنون في مقابل ذلك الصادقون الذين يقرؤون كتاب الله ويعلمون ما فيه، ويقرؤون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من بشائر للمؤمنين، هؤلاء على يقين كامل بأن النصر حليف للمؤمنين، وبأن التمكين لدين الله عز وجل قدر محتوم لا يتخلف. ولكن هل يتصورون بعد ذلك أن الله قال لهم: طالما أنكم تعلمون أنه قدر واقع لا يتخلف اقعدوا وانتظروا حتى يأتي نصر الله بخارقة من الخوارق؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمل أخبرهم أن نصرهم متأكد وأن التمكين لهم واقع لا محالة، ولكنهم طالبهم في مقابل ذلك بالإعداد، فقال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. طالبهم في مقابل ذلك بأن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل وأن يهيئوا أنفسهم للجهاد، مخبرا لهم بأنه قادر على أن يهلك الظالمين، على أن يعطل أصلحتهم بخارقة من الخوارق. ولكن كما قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ليعلم الواحد منا هل أقام أسباب الله عز وجل في أرضه، هل تعامل مع هذه الأسباب كما أمر الله عز وجل. الكل يعلم أن الله عز وجل يغار على دماء المسلمين التي تهراق على أرض حلب وغيرها ظلما وعدوانا وإجراما متواطئا عليه من كل أهل الأرض. الكل يعلم أن الله لا يرضيه ما يجري على أرض حلب، وأنه قادر على إهلاك الروس وعلى إهلاك الروافض والنصيرية والخوارج وكل من لف لثهم، ولكنه يريد منا أن نعمل بأسباب نصرة إخواننا المسلمين. فإذا ما خذلناهم وصرنا نتفرج عليهم ونغير فقط ما نغيره على صفحات التواصل، ولا يغير أحدنا معصية ربما كانت سببا لنزول سخط الله، لا يغير واقعا يستطيع تغييره، لا يغير خذلانا ألفا، لنعلم أن الله قادر على أن ينصرهم، ولكن لنعلم ما عندنا في مقابل ذلك. قال لنا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أداة شرط مع فعل شرط وجزاؤه، لا يأتي جواب الشرط إلا إذا جاء فعله. نصر من أنفسنا لله عز وجل، ثم نصر من الله لنا، فلا بد من اتخاذ أسباب والتعامل معها بكل ما أوتينا من قوة ومن طاقة ومن إمكانات، على أن هذه الأسباب على أنها كل شيء. ثم بعد ذلك لا بد أن نعلم أن التعامل مع الأسباب عند المؤمنين الصادقين لا يتنافى مع التوكل، والتوكل هو روح التوحيد. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتريد أن ترى مصداق ذلك على أرض الواقع، فانظر إلى قلبك على ماذا يعول وعلى من يتكل. إذا اتكل على سبب صغير أو كبير فاعلم أن جريحة قد أصابت توحيدك لربك تبارك وتعالى. التعامل مع الأسباب كما أمر الله عز وجل لا يتنافى مع التوكل. رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه سيد المتوكلين وإمامهم وقدوتهم وأسوتهم، يعلمنا وهو يؤسس دولة الإسلام من أول ما بدأ لإنشاء جيل المؤمنين يصلح لقيادة تلك الدولة، كيف أنه تعامل مع الأسباب بكل وسعه وبكل طاقته، ولم يترك أمرا صغيرا أو كبيرا لمجرد مجازفة أو لمجرد صدفة. نذكر ما نذكره كل خطبة أو كل سنة عن حديث الهجرة، لما هاجر صلى الله عليه وسلم، والحديث مر عليكم على ما أذكر، كيف أنه تعامل مع أسباب الأمن والأمان بكل طرقها وبكل صورها. لما جاءه الإذن بالهجرة من مكة إلى المدينة، فار بدينه لإنشاء دولة الإسلام، ذهب في النهار إلى الصديق رضي الله تعالى عنه ليخبره بإذن الله بالهجرة، ذهب إليه في وقت غير معتاد، وهذا من الأسباب ومن التعامل مع الأسباب. ذهب إليه متلفعاً، أي متلثماً حتى لا يعرفه أحد، وهذا تعامل مع الأسباب. ولما أراد الهجرة ما هاجر نهاراً وإنما هاجر ليلاً حتى لا يراه أحد، وهذا تعامل مع الأسباب. لما خرج من بيته ما خرج من الباب الرئيسي، وإنما خرج من قوة في خلف المنزل، وهذا تعامل مع الأسباب. أقام علياً على فراشه، وهذا تعامل مع الأسباب. سار بعكس طريق المدينة، هذا تعامل مع الأسباب. أوى إلى غار حتى يهدأ الطلب عنه، هذا تعامل مع الأسباب. استعمل رجلاً يخبره بخبر القوم بعد خروجه من مكة، وهذا تعامل مع الأسباب. جعل امرأة حاملة تأتيه بالطعام فترة إقامته في الغار، وهي أنثى لا يشك بها، وهذا تعامل مع الأسباب. ثم السبب العاشر، أنه جعل راعيا للغنم يسير خلف الذي يأتيه بخبر القوم وخلف الذي يأتيه بالطعام، وهذا تعامل مع الأسباب. ما ترك سببا صغيرا ولا كبيرا صلوات ربي وسلامه عليه إلا وأقامه وتعامل به. ولكن كيف كان قلبه؟ أين كان يقينه؟ وأين كان توجهه؟ وأين كان بصره؟ إلى الله تبارك وتعالى. لما نظر الصديق إلى أرجل القوم على فم الغار قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم موضع قدمه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام معلما لنا كيف نتعامل مع الأسباب على أنها كل شيء، ونتوكل على الله على أنها لا شيء. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن، إن الله معنا. إذا انطلقنا إلى غزوة بدر، كيف يعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نتعامل مع الأسباب؟ أول ما علم صلوات ربي وسلامه عليه أن قافلة أبي سفيان قد أفلتت منه، وهو ما خرج لقتال، وإنما خرج يعتبر عيرا لقريش فيها تجارة لهم، عل ذلك يعوض المهاجرين شيئا مما فاتهم من أموال وبيوت وعقارات في مكة. أفلت أبو سفيان بالقافلة، وعلم صلى الله عليه وسلم أنه لا مجال من لقاء حاسم مع كفار قريش. ماذا فعل صلوات ربي وسلامه عليه؟ أول شيء فعله أنه عقد مجلسا استشاريا، استشار أصحابه رضوان الله عليهم، وهذا تعامل مع الأسباب. يريد أن يخرج الجنود إلى معركتهم وهم بيقين كامل على ماذا يقاتلون وفي سبيل ماذا يقاتلون. ثم بعد ذلك أرسل عيونه يتحسسون أخبار القوم بعددهم وعدتهم ومكانهم، وهذا تعامل مع الأسباب. ثم بعد ذلك سار بنفسه يستطلع أرض المعركة ومكان العدو ثم عددهم بعد ذلك، لم يرسل جنودا ثم اكتفى بإرسال الجنود وهم من خيرة الجنود، بل سار بنفسه يستطلع أرض المعركة، وهذا تعامل مع الأسباب. ثم بعد ذلك لما أشار إليه الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه عن مكان أفضل من الذي نزل فيه تحول مباشرة، وهذا تعامل مع الأسباب. ثم ماذا فعل بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه؟ هل ركن إلى هذه الأسباب؟ أم أنه قام ليلة كاملة متوجها بكليته إلى الله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يدعو الله عز وجل ويستنزل نصر الله من السماء، يعلمنا كيف نتعامل مع الأسباب وكيف نتوجه بعد ذلك إلى مسببها وخالقها تبارك وتعالى. إذا انطلقنا إلى غزوة الأحزاب، وجدناه صلى الله عليه وسلم وقد علم أن العرب قد جمعت جموعها وما تركت قبيلة إلا وأشركتها في تلك الأحزاب ليستأصلوا شأفة الإسلام من المدينة. ماذا فعل صلوات ربي وسلامه عليه؟ عقد مباشرة مجلس الشورى يستشير أصحابه، يريد منهم أن يكونوا أو يحملوا مسؤولية هذه المعركة، فأشار إليه أو عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق، فقام صلى الله عليه وسلم بنفسه مع الصحب الكرام يحفرون الخندق وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطى الغبار جسده الشريف، فقالوا لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. ثم بعد ذلك، بعد أن حفر الخندق وهو ثاني الأسباب التي تعامل معها، سعى جاهدا ليخذل بين القبائل التي جاءت تحارب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يعلمنا كيف نتعامل مع الأسباب. كلنا يعلم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، أن توجهه إلى الله لا يرد. لو أنه في أول بعثته توجه إلى الله بإهلاك أبي جهل أو أبي لهب أو كفار قريش لاستجاب الله دعوته، ولكنه تعامل مع الأسباب، أسباب إهلاك الظالمين وأسباب نصر المؤمنين، لأنه يعلمنا أن ترك التعامل مع الأسباب سوء أدب مع الله عز وجل ومخالفة لسنن أقام الله عز وجل عليها أرضه وسماءه وكونه. هذا ليس في أسباب النصر والتمكين فقط، بل في كل أسباب الحياة. روى الترمذي أن رجلا من الأنصار فقيرا معدما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه شيئا من العطايا، يسأله مسألة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك في البيت من متاع يملكه ربما أدنى فقير في الدنيا؟ قال: حمص نجلس على بعضه ونلبس بعضه، وقعب من ماء أو قعب نشرب به الماء. فقال: ائتني بهما. فأتى الأنصاري بالحمص، أي بذلك الثوب البالي، وأتى بذلك الإناء الذي لا يصلح إلا لرجل واحد، فأمسكهما النبي صلى الله عليه وسلم وعرضهما على مزاد. قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل من جلساء النبي: اشتريهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري فوق ذلك مرتين أو ثلاثة؟ فقال رجل: اشتريهما بدرهمين. فدفعهما النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الدرهمين وأعطاهما لذلك الأنصاري، فقال: اشتري بدرهم طعاما لأهلك فانفذ به إلى بيتك، واشتري بدرهم آخر قدوما وأتيني به. فأتاه بقدوم، فشد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عودا، ثم قال له: اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل وفعل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أسباب رزق الله في أرضه، فأتاه بعد 15 يوما وقد حصل شيئا من المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك خير لك من أن تسأل الناس فتكون نكتة سوداء تكون في وجهك. نفس المعنى قاله سيدنا عمر الفاروق رضوان الله عليه لما قال للكسالى التنابل الذين يظنون أن الدعاء وحده دون تعامل مع الأسباب يكفي، قال لهم: لا يأخذن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني اللهم ارزقني، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن الله عز وجل يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي تعاملوا مع أسباب رزق الله عز وجل. هذا نقيسه على كل أسباب الدنيا، بل حتى على أسباب التعامل مع الله عز وجل في الآخرة. إذا ما أردت رحمة الله عز وجل، إذا ما أردت جنته، ذلك لا يكون بمجرد الأماني ولا يكون بمجرد دعاء فارغ، لا تعامل مع الأسباب معها. وربنا تبارك وتعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أي تعامل مع أسبابها، فأولئك كان سعيهم مشكورا. التعامل مع الأسباب أيضا يطبق على أسباب النصر والتمكين. والله لو قعدنا ندعو الله عز وجل 1000 سنة ثم ما تعاملنا مع أسباب النصر والتمكين ما جرينا إلا قتلا وتشريدا، إلا دماء تهراق بغير حق، إلا ذلا وهوانا. آن لنا أن نعلم يا معاشر السادة أن الذي يرفع الواقع الذي نعيشه إنما هو تعامل مع الأسباب، استجابة لإرشاد القرآن الكريم في الإعداد. وربنا تبارك وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الإرشاد نأتي عليه بمشيئة الله عز وجل في خطبة قادمة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، يعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم، بدأ به بنفسه واثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، وحشمنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا شك أن المشاهد التي تأتينا من حلب ومن غيرها من مجازر النظام الكافر المجرم والروس الملحدين والخوارج المارقين عجل الله بهلاك الكل أجمعين، وأقر الله عز وجل عيوننا بقتلهم ودمارهم عن آخرهم. لا شك أن ما يأتينا أقض مضاجع المؤمنين وأرخ قلوبنا وعقولنا، ولا شك أنه أبكى الصادقين من المؤمنين وكثيرون من الناس، وللأسف ربما يتأثرون بعد مجرد أن يروا نشرات الأخبار، ثم بعد ذلك يعودون إلى ما كانوا عليه. لا بد أيها الأخوة أن نكون على يقين كامل أن دول الكفر مجتمعة من الروافض والملحدين وأعوانه من الخوارج المارقين الذين كانوا خنجرا مسموما في ربول مجاهدين الصادقين، لا بد أن نعلم أن هؤلاء والله لن يتوقفوا عن قتل المسلمين ولو ساعة من نهار، طالما أنهم يرون مسلما سنيا يريد إعلاء كلمة الله عز وجل، طالما أنهم يرون أن مسلما صادقا يريد إقامة شرعة الله عز وجل في أمره. كانوا يخفون ذلك علينا، ولكنهم الآن يعلنون ذلك صباح مساء وبكل وقاحة وبكل إجرام عجل الله بهلاك أجمعين. هذا ديدنهم وهذا شأنهم، لأنهم أهل كفر وأهل إجرام وأهل عمالة وأهل نذالة. ماذا نفعل في مقابل عمالة الخوارج التي تتكشف أوراقها في كل يوم؟ ماذا نفعل أمام إجرام الملحدين والروافض وغيرهم؟ نفعل أن نتوب إلى الله عز وجل. هذا ما نستطيعه في منطقتنا، هذا ما أستطيعه أنا المتكلم، وتستطيع أنت المستمع إن كنت قد أقمت على معصية لله عز وجل في ليل أو نهار، في سر أو علانية، أتوجه إلى الله عز وجل وأقول: اللهم تب علي، اللهم إني قد تبت إليك مغيرا حالي تغير حال الأمة. فإذا ما أقمت على معصية وأصرت على أبطى هذه المعصية، فأعلم أنني عون لهؤلاء الكافرين على المسلمين، أنني رصاصة تصيب صدر مسلم من المسلمين، أنني برميل متفجر يتفجر على الرجال من الشيوخ والأطفال والنساء. أيها الإخوة، هي دعوة لنا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل، عل الله عز وجل يرحمنا، الله يغير حالنا ويرفع ما نزل بإخواننا. والله أيها الإخوة، لو أن الذي نزل بهم نزل بنا لا سمح الله، ثم علمنا بعد ذلك أن أقواما ركبوا هواهم وأصروا على معصية الله عز وجل، بالله عليكم لماذا تصفيهم؟ لماذا تقولون عن إيمانهم وعن إسلامهم بقيت عندهم أو بقي عندهم شيء من إيمان أو إسلام؟ هذا حالنا معهم. نسأل الله عز وجل أن لا يؤخر النصر بذنوبنا ومعاصينا، ونحن أمام فرصة ثانية هي نفحات رمضان المبارك الذي سيطل علينا بعد أيام قليلة، سيطل علينا بعد يوم إن شاء الله تعالى شهر شعبان الذي كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، فلما سئل عن ذلك قال: هو شهر يغفر عنه الناس بين رجب وشعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن ترفع عملي إلى الله وأنا صائم. فنحن في شهر ترفع فيه أعمالنا إلى الله عز وجل، هي فرصة لنا جميعا، عسى أن يغير الله عز وجل أحوالنا إلى أحد الحالة. ثم بعد ذلك يوم هناك حفظ كتابي بدورة القرآنية في بعض مساجد البلدة في مسجد الإمام الشافعي إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، فأنتم مدعوون جميعا لمشاركتي في حفل ختامي يعد من خلاله إن شاء الله تعالى جيل مؤمن يصدق للعمر على ربنا تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تبرعات صالح الجمعية الخيرية التي تقوم على شؤون الفقراء والمساكين في بلدتنا، ولا ننسى